بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا شروع في بيان ما اشتمل عليه كتاب النووي رحمه الله تعالى المسمى برياض الصالحين. وهذا الكتاب هو كتاب نافع شامل لمعاني كثيرة ولآداب عظيمة ولآداب عظيمة من آداب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب قد انتفع به الناس في كل مكان، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه هذا الكتاب. وهذا فيما نحسب أنه من فضل الله عز وجل على مؤلفه أن جعل لكتابه قبولا عند الناس، حتى بل لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه هذا الكتاب ويقرأ فيه. وهذا الكتاب، وإن كان هناك كتب تشابه هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب جعل الله له قبولا، وهو مفيد لكل أحد. والإنسان وإن كان يعنى بالجانب العلمي الذي يؤصل المسائل العلمية، لكنه في حاجة إلى أن يسمع كلام الله وأن يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحثه على الخير والتي تهذب نفسه. ولذا رأينا أن نجعل هذا اليوم في كتاب رياض الصالحين نقرأ فيه ما ييسره الله عز وجل لنا، نقف عندما يذكره من شواهد على الأبواب التي يبوب بها، ونستفيد من هذه الآيات التي يذكرها والأحاديث التي يريدها، وهذا فيما نحسب أنه مما يحتاجه الناس جميعا. فأول ما بدأ المؤلف بالإخلاص، وذلك هو الأساس، الإخلاص هو الأصل، فكل عمل ليس خالصا لله فلا خير فيه، ولا ينال صاحبه أجرا ولا ثوابا. فالمؤلف هنا أورد باب الإخلاص، والمراد به أن يريد الإنسان بعمله وجه الله عز وجل، لا يريد عرضا من الدنيا، لا يريد بعمله رياء ولا سمعة، إنما يريد وجه الله تبارك وتعالى من كل عمل يعمله. وعندئذ سيكون هذا العمل من الأعمال الصحيحة، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا يعني يريد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل صحيحا، وإن اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صحيحا. يعني لو كان العمل خالصا ولكنه ليس بصواب فليس بمقبول، لو كان صوابا ولم يكن خالصا ليس بمقبول، حتى يكون خالصا وصوابا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو الشرط، والمؤلف بدأ بهذا الباب لأن العلماء يبدؤون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، واستحب العلماء ذلك في كل تأليف كالبخاري وغيره، قالوا ينبغي للإنسان أن يبدأ بهذا الحديث إذا أراد أن يؤلف كتابا. ونحن سنأتي إلى هذا الحديث، لكننا قبل ذلك نقول النية إذا أطلقت فإنها تشمل أمورا، تشمل نية العبادة، نية العمل، والأمر الثاني النية بمعنى الإخلاص لله عز وجل. فالنية الأولى هي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، فيقولون هل تشترط النية لهذا العمل أو لا تشترط. والأمر الثالث أن النية شرط في بعض الأعمال للثواب، للثواب فقط، يعني بعض الأعمال لا تشترط لها النية لكن تشترط للثواب. فعندنا الأول نية العمل، لا بد أن ينوي الإنسان العبادة التي يريد. ولذا قال العلماء إن المراد بالنية أمران: تمييز العبادات عن العادات. العمل قد يكون عادة وقد يكون عبادة. فالإنسان الذي يعمل عملا يصلح أن يكون عادة وأن يكون عبادة. فالنية هي التي تميز هذا من هذا، لو أن شخصا صرف مالا وأعطاه لشخص فقد يكون هذا سدادا لدينه أو وفاء لدينه، وقد يكون هذا المال صدقة عامة، وقد يكون هذا المال زكاة. فالنية هي التي تميز العبادات عن العادات. إذا نام الإنسان قد ينام نوما عاديا لا يشترط فيه النية، وقد ينوي أنه يريد أن يقوم الليل أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا النوم عبادة، وكذلك الأكل وما أشبهه. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالعبادة لو أن إنسانا صلى الظهر أو صلى 4 ركعات فإن نواها ظهرا فهي ظهر، وإن نواها عصرا فهي عصر. لو صلى 2 ركعات بعد أذان الفجر إن نواها سنة الفجر كانت سنة الفجر، وإن نواها فريضة الفجر كانت فريضة الفجر. فهو لتمييز العبادات عن بعضها، هذا المعنى الأول. وأما العبادات نفسها أو ما تصح فيه النية وما لا تصح، أو ما تشترط له النية وما لا تشترط، فهناك بين الأعمال ما يشترط فيه النية، وهي العبادات بصورة عامة يشترط فيها العبادات. وبعضهم يقول الأوامر تشترط فيها النية من العبادات، لكن التروك لا يشترط فيها النية. بمعنى لو أن إنسان غسل ثوبه وفيه نجاسة وزالت هذه النجاسة لا يشترط أن ينوي إزالة النجاسة، لكنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يشترط أن ينوي رفع الحدث، لا بد من النية في الطهارة. فالمأمورات يشترط فيها النية، والنواهي يخرج منها الإنسان بلا نية. لكن الأمر الثالث الذي ذكرناه وهو أن النية شرط لحصول الثواب. لو أن إنسانا نام وأراد بنومه أن يكون قربة لله عز وجل أو ليستعين به على قيام الليل، فإنه يثاب على هذه النية. ويأتي معنا في حديث سعد: فإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. النفقة واجبة على الإنسان لا يشترط النية فيها، لكن النية شرط لحصول الثواب. إذا كان الإنسان ينفق على أهله وعلى عياله ويريد بذلك الأجر من الله عز وجل، يريد وجه الله من ذلك، فلا شك أنه يؤجر على هذا العمل. والعلماء عندهم قاعدة يقولون: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وعندهم قاعدة عامة يقولون: الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة كلية تعتبر من القواعد الخمس الكبرى عند العلماء. وذكرنا سابقا في دروس سابقة أهمية هذه القاعدة: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، الشك لا ترفع به متيقنا، والقصد لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. يعني الأمور بمقاصدها. فيأتي معنا في هذه الأحاديث هذا الجانب الأول الذي هو يشترط في العبادات، وقد يشترط في بعض المعاملات هي قصد العمل، التي هي قصد العمل. والأمر الثاني الذي يهتم به أصحاب السلوك هو قصد المعمول له لمن تعمل هذا العمل. هل تعمله لله أو لغيره، فما أردت به وجه الله تؤجر عليه، وما أردت به غير الله فلا تؤجر عليه. يكون عملا، إما يكون عملا عاديا، لكن هذا الذي يريدونه هنا، الذي يريدونه هو الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيات تدل على هذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية الأولى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهو معنى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. فكما أن الله عز وجل خلقهم لعبادته أمرهم بعبادته، خلقهم لعبادته وأمرهم بعبادته. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لغاية عظيمة وهي عبادة الله، وهي الشرف العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. هذا الشرف أن تكون عبدا لله عز وجل، موحدا لله عز وجل، هذا هو الشرف الذي ليس بعده شرف، أن تعبد الله. ولذا قال القائل هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الإنسان لا بد أن يكون عبدا، فإن لم يكن عبدا لله عز وجل كان عبدا للشيطان ولهواه. إن لم يرضى بذل العبودية لله عز وجل بولي بذل العبودية لغير الله عز وجل. إن لم يرضى أن يكون عبدا لله عز وجل موحدا له لا يشرك به أحدا. هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهو معنى الكلمة العظيمة التي يرددها المسلمون في شرق الدنيا وغربها، هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. لا يجوز أن تصلي لغير الله، ولا أن تصوم لغير الله، ولا أن تحج لغير الله، ولا يجوز أن تذبح لغير الله، ولا أن تدعو غير الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي يرددها الإنسان صباح مساء، كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها دخل الجنة، ومات على ذلك دخل الجنة. إذا قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، لأن هذا هو الإخلاص في هذه الكلمة. لكن يقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى القبر الفلاني يطوف به يدعوه من دون الله، وهو يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، وهو يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله وهو يعظم غير الله عز وجل. بعض الناس لم يستطع أن يفهم هذه الكلمة حق الفهم، كيف لا يعظم العلماء؟ لا، نعم لهم توقير ولهم احترام ولهم تعظيم، لكن لا يصل، لا ترفع المخلوق إلى درجة الخالق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، كلمة فيما يبدو للناس أنها ليس فيها شيء، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. ولهذا نأتي في مثل هذا الكلام، بعض الناس يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي نهانا عن الحلف بغير الله، فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يمتثل أمره وأن يضع أمره على رأسه وأن يقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو العلو وهذا هو السمو، أن تحبه لكن لا ترفعه إلى مقام الله عز وجل. ولهذا قال لا تطروني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جمع الله له بين منزلتين عظيمتين، بين منزلة العبودية، وهذه العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة، والعبودية الخاصة ذكرت في مقامات عظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انظر مقام الإسراء ذكره، ما قال رسوله، قال سبحان الذي أسرى بعبده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن، هذا عز للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فمقام الرسول صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، لكن لا يرفع إلى مقام الله، ولا يرفع أحد من الناس إلى مقام الألوهية والربوبية. كل إنسان يعطى ما له وما ورد من حقه أو من حقوقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والأولياء والعلماء، كلهم لهم مكانة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء لهم منزلة عند الله عز وجل. ولا يظن ظان أننا حين نقول لا تذهب لا تدعو صاحب القبر أننا نحتقر أحدا من الأولياء أو نحتقر أحدا ممن كرمه الله عز وجل ورفعه بطاعة، لا، لكن لا نرفع أحدا كائنا من كان إلى منزلة رسول الله، إلى منزلة الله تبارك وتعالى. حتى الأنبياء كلهم أمروا بعبادة الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الأنبياء والرسل اتحدت كلمتهم على إخلاص التوحيد لله عز وجل من أولهم إلى آخرهم. إذن هذه حقيقة لا بد منها. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا هذا: إخلاص النية، ابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يكون الدين خالصا لله عز وجل، حنفاء مائلين عن الشرك إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده، ويقيم الصلاة والزكاة، وذلك دين القيمة. وهذا الدين هو دين القيمة، دين الملة القيمة أو الملة المستقيمة. نعم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، هذا في الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله عز وجل فإنما ينفع نفسه، الله عز وجل غني عن عباده، الله غني عن عباده، والذي يريده الله منه هو تقواه، وهو إخلاص العبادة له سبحانه، هذا الذي يريده الله منا. نعم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. نعم، الله عز وجل مطلع على حقيقة الإنسان، والنية الأصل فيها أنها أمر غيبي، أنها أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس أمرا ظاهرا. قد يصلي شخصان صلاة واحدة بهيئة واحدة، ولكن بينهما كما بين الأرض والسماء، لأن الله هو المطلع على ما في القلوب. هذا صلى يريد وجه الله عز وجل، وهذا صلى يريد مراءاة الناس، فهذا مأجور وهذا مأزور. ونحن لا نستطيع أن نحكم على أحد، وننبه على هذا دائما: لا نحكم على نيات الناس، هذا فلان ما أراد بعمل وجه الله، أنت ما تدري عنه، لا تتهم أحدا في نيته، ولا تقل ما ليس لك به علم، لأنك لا تطلع. ولهذا لما قتل معاذ الرجل وقال بعدما قال لا إله إلا الله لعله معاذ قال أشققت قال قالها تعوذا قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قالها تعوذا قال هل شققت عن قلبه؟ أنت تعلم ما في قلب الإنسان أنه قالها تعوذا أو قالها مخلصا؟ فنحن لا نتدخل في نيات الناس، نتعامل مع الناس بحسب الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، كل إنسان يعلم أنه قادم على ربه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فمن عمل لوجه الله وجد ثوابه عند الله، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من عمل عملا لا يريد به وجه الله حسابه عند ربه، ويقال يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، أنت صليت من أجل فلان، اذهب إلى فلان ابتغي عنده أجرا ولن تجد عنده شيئا. فإذا مسألة الإخلاص هي مسألة جوهرية، مسألة جوهرية في أعمال الإنسان، إما أن يقبل العمل وإما أن لا يقبل. لو أن إنسانا أنفق المليارات لا يريد وجه الله عز وجل لا ينفعه شيئا، لا تنفعه، بل قد تكون وبالا عليه. ولو أن إنسانا أنفق ريالا واحدا يريد به وجه الله لعظمه الله عنده حتى يجده يوم القيامة أكبر من جبل أحد. النية، النية سبب في بركة الأعمال. وسبب النية الصالحة سبب في بركة الأعمال وسبب في سعادة الإنسان وسبب في نيل الأجور العظيمة من رب العالمين. الصدق والإخلاص هذا أمر عظيم، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يكون عمله لوجه الله عز وجل، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. الناس يمدحونك بما ليس فيك وقد يذمونك بما ليس فيك، قد يحبون شخصا فيقول هذا فلان المحسن المنفق، وقد تكون كذلك ويقول هذا البخيل الذي لا ينفق رياء. لا يهمك كلام الناس، لا تنظر إلى المدح ولا إلى الذم، انظر إلى من مرجعك إليه غدا. مرجعك إلى من؟ إلى الله، فماذا عملت؟ نعم. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن الغزاح بن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث عظيم، وأورده كما قلنا العلماء في مؤلفاتهم، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يصدر هذا الحديث في كل كتاب. وقال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا حديث عظيم، وقالوا إنما دار الإسلام على هذا الحديث وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على هذين الحديثين، ومنهم من قال على 3 وثالثها إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. فهذا حديث عظيم، ولا يكاد أحد إلا وهو يحفظ هذا الحديث. والحديث يقول: إنما الأعمال، وإنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات أي بحسب النية، أو إنما الأعمال معتبرة بالنية. فإن كانت نيته حسنة فعمله حسن، وإن كانت نيته ليست كذلك فعمله ليس بحسن. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بالنية، ليس المهم بكثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل إنما يكون بالنية الصالحة. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان بحسب نيته، إن نوى خيرا فله خير، وإن نوى شرا فلن ينال إلا شرا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة عامة، قلنا قاعدة الأمور بمقاصدها بحسب قصد صاحبها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كلام مختصر لكنه عظيم. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الأصل، أن الإنسان يهجر المكان الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فيه إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم دينه فيه، فيهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والحكم بقي كما يقول العلماء من الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الحكم عام في كل زمان، لا يستطيع الإنسان يقيم دينه في مكان يخرج. وليس العبرة بأن ينتقل الإنسان، لكن لماذا انتقل؟ فلما كان في مكة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر من أجل الله قاصدا لرسوله صلى الله عليه وسلم مناصرا له، فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله إلى الله ثوابا، وكتب له ثواب هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني الذي كان هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، أولا لأن مكة لا يمكن في ذلك الوقت أن يقيم الإنسان فيها دينه وعبادته فهاجر منها، ولأنه في المهاجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نصرة له صلى الله عليه وسلم، وفيها تكثير للمسلمين في المدينة، فهذه مقاصد حسنة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إنسان هاجر انتقل من بلد إلى بلد من أجل دنيا، من أجل تجارة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، الربح في هذه التجارة أو خسر، لكنه لا يؤجر على هذه الهجرة لأنه بحسب نيته. أو إلى امرأة ينكحها، يعني يتزوجها، فإن وجد هذه المرأة وتزوجها فله ذلك، وهذا أمر، إنسان يسافر لهذه المقاصد هذا الأمر في أصله مباح، لكن لا يجعل هذا أنه مهاجر إلى الله ورسوله وهو ليس كذلك، فهذا مرائي. لو فعل ذلك كان مرائيا، أما أن يقصد الإنسان ابتداء أن يسافر من أجل من مكان إلى مكان فهذا مشروع. والذي يظهر أن هؤلاء الذين هاجروا كأنهم هاجروا من أجل الله ورسوله وفي نيتهم غير ذلك، إنما أرادوا الدنيا، وهذا أمر يعني توعد الله عز وجل عليه: كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إنسان السفر من مكان إلى مكان هذا أمر مباح، لكن أن يلبس هذا المباح ثوب الشرعية وهو ليس كذلك مراءة للناس فهذا الذي يحاسب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. انظر، يغزو جيش الكعبة، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فلا بد أن يقع هذا الأمر. وهذا كما حصل من إبرهة وغيره في القديم، وسيحصل بعد ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيخسف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الجيش بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يعني في الناس من ليس، من لا يريد الغزو، لا، من لا يريد أن يغزو البيت، فكيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال لها النبي، قال: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أو السوقة، الناس الذين يريدون التجارة أو ما أشبه ذلك، ومن ليس منهم، ليس مع هؤلاء الغازين الذين يريدون المعصية. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيهم هؤلاء قصدوا أو ما قصدوا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. لأن الإنسان إذا جلس مع أهل الباطل، وإن كان لا يقصد، فقد يلحقه من العذاب ما يلحقهم. فالشاهد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعثون على نياتهم. هذه العقوبة حصلت للجميع، لكن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، وسيبعثهم على نياتهم. من أراد الشر سيبعث على ذلك، ومن أراد غيره سيبعث على ما أراد. فهذا الحديث أيضا يؤيد ما ذكره المؤلف من أهمية النية ومن أهمية الإخلاص، وهذا كله أورده المؤلف في هذا الباب. وستأتي أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى نتحدث عنها لاحقا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: التلفظ بالنية في العبادات، يعني يقول الإنسان مثلا: نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أحج، ما حكم هذا؟ نقول: العلماء قالوا التلفظ بالنية بدعة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون أمر يهم الأمة وينبني عليه صحة عباداتهم ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أمرا واجبا أو مستحبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتلفظ بالنية بدعة. ويقول العلماء: إن النية هي قصد يتبع العلم. أنت تعلم أن الصلاة التي ستصليها الآن هي صلاة العشاء، فهذا قصد يتبع العلم، أنت تعلم أنها العشاء. لو كنت ما تعلم أنها العشاء لا يمكن، كيف تنوي شيء وأنت لا تعلمه؟ فمن علم شيئا اتجه قصده إليه. فالنية أمر باطني ينويه الإنسان في نفسه، يعني يقصد هذه العبادة أو لا يقصدها، لا يحتاج أن يقول نويت، لا سرا ولا علانية ولا جهرا، لكن هو قصد يتبع العلم. وقال العلماء إن الإنسان لو طلب منه أن يتكلف خلاف ما يعلم لا يستطيع. لو قيل هذه الصلاة التي ستتجه لها الآن هي صلاة العشاء واقصد غير العشاء، هذا قصد، يعني كأنه أمر ضروري للإنسان لا يحتاج إلى تلفظ. ولهذا تجد بعض الناس يقول الله أكبر نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة مع الإمام 4 ركعات في المسجد النبوي. يعني هذه من أين أتى بها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا؟ لو كان ذلك شرطا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وما ورد أبدا أنه قال ذلك، والله أعلم. نعم أيوة. الحج والعمرة، يقول الفقهاء إذا أراد الحج قال اللهم إني أريد الحج أو أريد النسك الفلاني فتقبله مني، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ها؟ هذه التلبية يكفي هذا. نعم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هل هذا يدل على جواز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه أي نوع من الدعاء كالدعاء عليه بالبلاء أو العذاب أو على أهله أو غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله عز وجل يقول لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتقي هذه الدعوة، لا تنطلق من صدر يشعر بالظلم من شخص، وليس له ناصر إلا الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. لا تظن أنك تستطيع أن تظلم فلان من الناس لأنك تعلم أن هذا الإنسان ضعيف، وفي الغالب أن الذي يظلم لا يظلم من هو أقوى منه، إنما يظلم من هو أضعف منه أو من يعتقد أنه لا ينصره أحد في الدنيا، وينسى أن الله عز وجل ينصره، فهذا فيه تخويف عظيم. وهذا يدل على جواز الدعوة على أو الدعاء على الظالم، أن تدعو عليه إذا شئت، وإن صبرت واحتسبت فهذا خير وأحسن وأفضل وعفوت، لكن لو أراد الإنسان أن يدعو على من ظلم فله ذلك، ولا يعتدي في الدعاء، حتى في الدعاء لا يعتدي، هذا إنسان أخذ منك حتى وإن ظلمك في 100 ريال أو 10 ريال تدعو الله أن يبتليه أن يشل أركانه، يعني هذا في شيء أنت دعوت فوق ما لك. فينبغي الإنسان أن لا يظلم حتى وإن دعا، والله تعالى أعلم. يقول يقال إن النية تشترط في العبادات المحضة، أما العبادات المعقولة المعنى فلا تشترط فيها النية، ما معنى هذا الكلام؟ أقول هذا يذكره العلماء، العبادة المحضة التي لا يعرف غير معللة، يعني هذه غير معقولة المعنى، غير معروفة العلة، المعنى المراد به العلة، فعلتها ليست معروفة. والعبادات التي هي معقولة المعنى فإنه لا يشترط فيها النية، مثل إزالة النجاسة معروفة أنها لإزالة النجاسة، وهذا معقول المعنى ومدرك ومعروف. لكن الوضوء ليس معقول المعنى، يحدث الإنسان حدثا، قد يكون ريحا أو قد يكون غير ذلك، ومع هذا يتوضأ ويغسل الأعضاء الأربعة كما في نص الآية، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ليست محلا، فهذا ليس معقول المعنى. ولذا اختلف العلماء في الطهارة هل هي معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى، واختلفوا في اشتراط الطهارة فيها، والله أعلم. وهل معنى كل معقولة المعنى أي معروفة مقصد الشارع منها؟ نعم معروف، يعني العلة هذا المقصود. يقول أنا مقيم بفرنسا، هل الهجرة من هذا البلد واجب أم الإقامة لا بأس بها، علما أنني أؤدي ديني من دون أي صعوبة؟ أقول هذه مسألة ينبغي التنبيه عليها. العلماء قالوا يجوز للإنسان إذا كان يقيم دينه في بلد أن يبقى في هذا البلد، وإذا حصلت منه مصلحة، كان يكون مسلم يقيم مثلا في بعض دول الكفر ولكنه يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، فهذا قصده حسن ويتحقق له ذلك، ولا يلحقه أذى في نفسه ولا في أهله ولا في دينه. فهذا إذا كان يحقق يقيم دينه، ليس المقصود أن يصلي الإنسان فحسب. بعض الناس يقول أنا أصلي في هذا البلد، وقد يصلي في شقته أصلا، لكنه المقصود أن يقيم دينه وأن لا يتعرض له أحد بأذى. فإذا كان يلحقه أذى فلا يقيم في هذا البلد. وأقول هذه المسألة التي سأل عنها الأخ في أن الإنسان يقيم دينه، أقول هذا الظاهر الجواز، والعلماء وضعوا ضوابط لأصل السفر إلى بلاد الكفار، وقالوا يشترط في هذا الإنسان أن يكون عنده دين، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، لأن هذه بلاد شبهة وشهوة، قد يرد على الإنسان فيها شبهات تصرفه عن دينه، فيحتاج أن يكون على علم، لأنه قد يواجه من يناقشه عن دينه أو يورد عليه شبه في دينه، فلا بد أن يكون عنده جواب عن هذه الشبه لو وردت عليه، فالعلم هو الذي يدفع هذه الشبهات، أن يكون عالما بدينه وأن يعلم الخلل في ديانة ذلك البلد، إذا كانوا نصارى أو كانوا غير ذلك يعرف ما عندهم من فساد، وأن يكون عنده دين ورع وخوف من الله عز وجل يدفع به الشهوات، لأن هذه بلاد تكثر فيها الفتنة وفيها الاختلاط، فإذا لم يكن الإنسان عنده خوف من الله عز وجل وعنده دين ربما انجرف مع هذه الشهوات وفسد، فلا بد أن يكون عنده خوف. ثم أمر آخر، شرط ثالث يذكره بعض العلماء، أن يتعلق بسفره غرض صحيح، يعني لا يسافر من أجل فقط النزهة في مثل هذه البلاد وقد يفتن فيها. إما أن يكون هذا الإنسان مريض ولا يجد العلاج والدواء إلا في هذه البلاد فيسافر لذلك، أو يكون هذا داعية يدعو الناس إلى الخير فيحصل من زيارته خير كثير، أو يكون تاجر له قصد صحيح فهو يتاجر ويعود، ولكن ينبغي أن يراعي ما سبق من قدر العلم ومن قدر الدين الذي يدفع به الشهوات. ولذا يرى بعض العلماء تحريم السفر لغير غرض، لأنه قال قد يفتن ولا مصلحة من ذلك. فهذا هو المهم في هذا، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: من ولي بنت أو بنت توفي التي توفي والدتها والديها والداها وليست لها وليس لها أخ، فمن يستحق أن يقوم بتولي أمرها إذا أردنا أن نزوجها برجل؟ أقول: الذي يتولى أمر هذه البنت إذا كان ليس لها أحد، ليس لها قريب لا في ذلك البلد ولا في غيره، إذا كان لها قريب ولو في بلد آخر بعيد يمكن أن يراسل أو أن يتصل عليه، فهو وليها، الأقرب فالأقرب. فإذا لم يوجد فالأصل أن الحاكم الشرعي القاضي أو من يقوم مقامه أنه ولي أمرها، هو الذي يعقد لها إذا أرادت الزواج، لأنه ولي من لا ولي له، والله أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.